يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تدبر معي، إنها آية عظيمة القدر في سورة الشعراء. هذه الآية استوقفني فيها معنى عظيم. الله جل وعلا يحكي لنا حال أهل الجنة وحال أهل النار، وأنا أخص بتلك الموعظة الشباب. فتدبروا معي رحمكم الله هذا المعنى العظيم. الله عز وجل وهو يحكي لنا حال أهل الجنة وحال أهل النار يقول: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن أعظم ما استوقفني في هذه الآية هو قول هؤلاء القوم وهم يعذبون في النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. انتبه رحمك الله، إن صاحبك هو الذي يأخذ بيدك إلى الله عز وجل، هو الذي يعينك على فعل الطاعات والقربات، إن صاحبك هو الذي يأخذ بيدك إلى فعل الخيرات، أما الذي يأخذ بيدك إلى فعل المنكرات، الذي يحثك على معصية الله عز وجل، فاعلم أنه سيفر منك يوم القيامة. الله جل وعلا بين لنا أمر هؤلاء القوم، انظر إلى هذا وهو في النار يعذب يقول: أما من أحد ينجيني من عذاب النار؟ أين أصحابي؟ أين الذين كانوا معي في الدنيا؟ أين من كان يقول لي في الدنيا، وانتبه، أين من كان يقول لي في الدنيا افعل تلك المعصية وأنا أحملها عنك؟ نعم، إن الله عز وجل يا أخي قد أخبرنا عن هؤلاء وبين لنا أنهم كاذبون. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. الله عز وجل بين كذبهم وافتراءهم، قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. وهذه هي الحقيقة، فانتبه، فإنه سيفر منك يوم القيامة، فما لنا من شافعين، أما من أحد يشفع لنا بين يدي الله ليخفف الله عز وجل عنا من العذاب؟ أين أصدقاؤنا؟ أين أصحابنا الذين كانوا يزينون لنا المعاصي، يأخذوننا إلى الملاهي والمراقص؟ إذا ما أردت أن أذهب إلى الصلاة قال لي: أنت تريد أن تصلي؟ ما زال في العمر بقية، اذهب إلى اللهو، افعل وافعل، وهكذا حتى يبعدني عن طاعة الله عز وجل. أين هو الآن؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. بل إن الله عز وجل كشف لنا وبين حال هؤلاء يوم القيامة. اسمع، يقول الله عز وجل حاكيا لنا عن حال هؤلاء القوم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فهذا حال هؤلاء القوم، يدعو بعضهم على بعض ويلعن بعضهم بعضا عياذا بالله. قال الله عز وجل: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. يعني يستقبل أهل النار يستقبلون إخوانهم الذين كانوا سببا في إضلالهم فيلعن بعضهم بعضا. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. انتبه أخي الشاب رحمك الله، لكن أهل الإيمان يشفع بعضهم لبعض ويأخذ بعضهم بأيدي بعض حتى يذهب بك إلى الجنة. قال الله عز وجل، وأختم كلمتي بهذه الآية، قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأهل التقى يشفعون لإخوانهم في الآخرة ويأخذون بأيديهم في الدنيا إلى الطاعات وفعل القربات.